الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في الموضوع الأول، الأول رتبة والأول ترتيبا، إنه موضوع الإحسان. وقد ذكرت مرارا وتكرارا في سلسلة دروس أسماء الله الحسنى أن أسرع وصول إلى الله أن تتخلق بخلق مشتق من كمال الله. فالله عز وجل رحيم، أقرب طريق إلى الله أن ترحم من حولك. إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي، الراحمون يرحمهم الله، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أسماء الله كلها حسنى وصفاته فضلة، والبطولة أن تتخلق بخلق مشتق من كمال الله، تتقرب به إليه. فالله سبحانه وتعالى أصل الإحسان. الدليل قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. الخطأ يأتي من مخلوق حمل الأمانة، أودعت فيه الشهوات، أعطي حرية الاختيار، فتحرك بدافع من شهواته من دون منهج الله عز وجل. هذا هو الخطأ الوحيد في الكون. إنسان مخير، أودع الله فيه الشهوات، أعطاه منهج، فتحرك لإرواء شهواته من دون هذا المنهج. وهذا الخطأ الذي يقع محسوب بدقة بالغة، لن يقع خطأ على حساب خطأ. فلذلك الله عز وجل أصل الإحسان، الذي أحسن كل شيء خلقه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والشر ليس إليك. الشر سوء استعمال. وتوضيح هذه الفكرة، في مسحوق أبيض هو السكر، ومسحوق أبيض هو الملح، ومسحوق الأول هو مادة تنظيفية، مواد مهمة مفيدة غالية صالحة للإنسان. أما لو وضعت مسحوق التنظيف في طبخة غالية جدا انتهت. هذا شر، هذا الشر ناتج من سوء الاستخدام. السيارة من أحدث موديل، قادها إنسان مخمور فهبط في الوادي فأصبح شكل غريب. هذا الشكل الغريب بعد أن ارتطمت الصخور مئات المرات، هذا الشكل يحتاج إلى معمل؟ لا، في معمل صمم هذا الشكل؟ مستحيل. والشر ليس إليك، أصل الشر ناتج من سوء الاستخدام، من مخالفة منهج الله. والحقيقة الدقيقة أنه ما من مصيبة على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا بسبب خروج عن منهج الله، وما من خروج عن منهج الله إلا بسبب الجهل، والجهل أعداء أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. بل إن أزمة أهل النار في النار أزمة جهل، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعر. فالله سبحانه وتعالى أصل الإحسان، الذي أحسن كل شيء خلقه. والإنسان أكمل المخلوقات، قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تمشي في الطريق تستمع إلى صوت بوق في جهاز بالدماغ بالغ الدقة، يحسب تفاضل وصول الصوتين إلى الأذنين. التفاضل واحد على 1620 جزء من الثانية. بهذا الجهاز الرائع تكتشف جهة الصوت. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الشيء الآخر وأفضل كلام في الكون، قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث. فأصل الإحسان من عند الله، خلقه إحسان كامل، الذي أحسن كل شيء خلقه، والإنسان المخلوق الأول عند الله. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وأحسن كلام على الإطلاق كلام الله عز وجل. فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. الآن وأحسن كلام يقوله الإنسان على الإطلاق، أحسن كلام يسمعه القرآن، وأحسن كلام يقوله، قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأنا أقول لكم دائما: الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم. أنت لماذا تصلي؟ لأن الصلاة فرض، ويجب أن تعتقد اعتقادا جازما أن الدعوة إلى الله في حدود ما تعلم ومع من تعرف فرض عين على كل مسلم. والدليل: بلغوا عني ولو آية. والدليل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. التواصي بالحق ربع النجاة. الإنسان خاسر لا محالة إلا إذا عرف الحقيقة وعمل وفقها ودعا إليها. فالدعوة إلى الله في حدود ما تعلم ومع من تعرف فرض عين على كل مسلم. فلذلك أعظم كلام تسمعه القرآن، وأفضل كلام تقوله الدعوة إلى الله. الآن في الحديث اليومي بين الزوجين، بين الشريكين، بين الصديقين، بين الأخوين، بين الجارين، قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. يعني تكلم صديقك كلام ما بتفهم، قل له: أنا أعتقد أن هذا الكلام يحتاج إلى دراسة، هناك أدلة تخالف هذا الرأي. أنت رددت كلامه بس بأسلوب لطيف: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. لأن الشيطان ينفذ إلى إفساد العلاقة بين إنسانين عن طريق الكلمة القاسية. أيام كلمة قاسية من الزوج تسبب خروج الزوجة إلى بيت أهلها، الأمر يتفاقم ينتهي إلى الطلاق. أحيانا شركة تنفض بسبب كلمة قاسية من شريك، أحيانا زواج ينتهي بسبب كلمة قاسية. وفي بتاريخ البشرية حروب دامت 10 سنوات أحرقت الأخضر واليابس بسبب كلمة قالها سفيه. إذن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، لكل قوانين. فأنت إذا ضبطت لسانك مع زوجتك، أيام كلمة من زوجة فيها قسوة وفيها تطاول تسبب طلاقها، أحيانا كلمة من شريك تسبب فسخ هذه الشركة. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني أنا حينما أقرأ تاريخ الصحابة أرى كلام مدهش. امرأة تشكو زوجها إلى سيدنا عمر، قالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي صوام قوام. ما انتبه سيدنا عمر، قال: بارك الله لك بزوجك. سيدنا علي إلى جانبه قال له: إنها تشكو زوجها صوام قوام، صوام في النهار قوام في الليل. أهمله. أرأيت إلى هذا الأدب؟ أيها الإخوة، من لوازم المؤمن انضباط اللسان، من لوازم المؤمن الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة صدقة، صدقة. يعني عندك مستخدم، كيفك يا ابني؟ مرتاح؟ أهلك بخير بابتسامة، بيبقى شهر طرب لهذه الكلمة. فلذلك وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ممكن بالكلمة الطيبة أن تؤلف القلوب، أن تجمع القلوب حولك، والكلمة الطيبة يستطيعها كل إنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فحاشاً ولا بذيئاً. المزاح الرخيص، المزاح الجنسي، هذا يتناقض مع الإيمان. المؤمن منضبط في لسانه، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. الآن لازلنا في أن الله سبحانه وتعالى أصل الإحسان. أحسن شيء الإنسان يصل إليه الجنة. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. الحسنى هي الجنة، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أيها الإخوة، الذين أحسنوا الحسنى. هذا الموضوع، الإحسان جزاؤه الجنة، للذين أحسنوا الحسنى الجنة. والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني دائرة المرئيات محدودة. لك أنا زرت فرضا مكة المكرمة، زرت بيروت، زرت لندن، سبع مدن زار. أما في مئات بل ألوف المدن في العالم، لكنه يسمع بها في الأخبار. كوالالمبور مثلا، عاصمة ماليزيا، هي مدينة سمع بها، أما في مدينة رآها. دائرة المرئيات محدودة، أما المسموعات كبيرة جدا. أما الخواطر ما لا نهاية، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه لمن أحسن في الدنيا، للذين أحسنوا الحسنى. والمؤمن يصدق بالحسنى، يعني الجنة والنار أدخلها في حساباته اليومية، أدخلها في حساباته اليومية. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال العلماء: الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي بعض الآثار أن الإنسان إذا رأى وجه الله الكريم يغيب من نشوة النظرة 50,000 عام. وفي آية أخرى: ورضوان من الله أكبر. صار في جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها حور عين، وفيها ولدان مخلدون، وفيها من كل شيء، وفوق ذلك النظر إلى وجه الله الكريم، وفوق ذلك رضوان من الله أكبر. أيها الإخوة، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الآن دقق: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. دائما محسن عزيز، أدى عمله بالتمام والكمال. اتأخر، جاء توبيخ، بقي شهر مزعوش. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. قانون العزة أن تكون محسنا. طبيب محسن، محامي محسن، صانع محسن، تاجر محسن، أب محسن، زوج محسن. الكلمة واسعة جدا، يعني أي حركة في الأرض يمكن أن توصف بأنها إحسان أو إساءة. الآن للذين أحسنوا الحسنى الجنة، وللذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. صار: ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الأرض وجنة يوم القيامة، جنتان، وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. والدليل: ويدخلهم الجنة، عرفها لهم في الدنيا، ذاقوا طعمها. فلذلك في بقلب المؤمن من الطمأنينة والسعادة والسكينة ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. الآن لو نحن أنشأنا مدرسة بأعلى مستوى من التدريس، بأعلى مستوى من المدرسين، المناهج، الكتب، وسائل الإيضاح، المخابر، طيب هذه المدرسة أجرينا فيها امتحان، المفروض أن ينجح كل الطلاب. الامتحان لا من أجل أن نفرز الناجح من الراسب، لا، من أجل أن نرتب الناجحين فقط، يعني لأن الله عز وجل أعطانا كل شيء. الكون ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله، الكتب، الأنبياء، المعاملة اليومية، الحوادث، كل شيء يدل على الله. فالمفروض أن ينجح جميع الخلق، أما الامتحان لترتيبهم. الآية: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، معنى دقيق جدا. الامتحان من أجل ترتيب الناجحين فقط. أما حينما يرسب الإنسان يكون بعيد عن أن يكون منطقيا، بعيد عن أن يفكر بعد الأرض عن السماء. ودائما وأبدا الخير يجلب الخير، والإحسان يقود إلى الإحسان، لكن الله جل جلاله كافأ المحسن بالزيادة، وسنزيد المحسنين. والله أيها الإخوة، معي قصص لا تنتهي عن إنسان بذل، فجاء الجواب من الله في الدنيا قبل الآخرة، أعطاه أضعاف مضاعفة. قال لي واحد: أنا كل طموحي أخذ يعني مشروع ب150 مليون، عمل عمل لوجه الله وحيكلفه 2 سنين عمل ولوجه الله. قال لي: الله كافأني بمشروع 1,200,000,000، وسنزيد المحسنين. وما في أخ من إخواننا الكرام إذا بذل شيء في سبيل الله إلا والله عز وجل يشجعه فيكافئه في الدنيا قبل الآخرة، وسنزيد المحسنين. الآن إذا أنت أحسنت، أب محسن، معلم محسن، مدرس محسن، أستاذ جامعي محسن، طبيب محسن، محامي محسن، محسن يعني مستقيم، صادق، أمين، لطيف، هذا الإحسان صار هذا المحامي المحسن قدوة لمحامي شاب يتدرب عنده، هذا الأب المحسن صار قدوة لأولاده، هذا المعلم المحسن صار قدوة لتلاميذه، هذا المدير العام المحسن صار قدوة للمعاون ولبقية الموظفين. فأي إنسان محسن أصبح أسوة حسنة، له أجران: أجره وأجر من قلده. قال تعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. إن أحسنت لك أجران، إن أحسنت وكنت في موقع القيادة لك أجران، أب، معلم. الآن استعرت حاجة، واحد قبل أن يموت أوصى أولاده، وكان أمامه مكتبة ضخمة جدا، 4 جدران من الأرض إلى السقف كلها كتب، أوصاهم ألا يعيروا كتابا واحدا من هذه المكتبة. طيب لما يا أبتي؟ قال: لأن كل هذه الكتب كتب استعرتها. فاستعرت كتاب أداء إليه بإحسان، أداء إليه، أخي تأخذ بكتاب، أخذته من بيتي، شاهده في الطريق أعطاه الكتاب، غير لائق. هذا الكتاب أخذته من البيت أرجعه إلى البيت، أرجعه مجلدا بإحسان، أداء إليه بإحسان. واحد أقربك غدا تعال إلى المحل خذ الدين، لا، جاء إلى بيتك وأخذ المبلغ من بيتك. الأداء ينبغي أن يكون في مكان الأخذ، وأداء إليه بإحسان. هنا إحسان متعلق بالأداء. أيها الإخوة، باب الإحسان باب طويل. الإحسان وسطي وسطي: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن أنفقتم كل أموالكم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن لم تنفقوا. فالإحسان أن تكون بين إنفاق المال كله وبين عدم الإنفاق، والفضيلة وسط بين طرفين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان هنا في هذه الآية أن تنفق باعتدال، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وفي كل الفضائل الفضيلة بين تطرفين، مثلا الشجاعة بين التهور والجبن، الكرم بين إتلاف المال وبين البخل. فكل فضيلة وسط بين رذيلتين. والله أنا حينما أسر من أخ كريم عمل طيب محسن، أدعو له من أعماق أعماقي أن يجعل الله له نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة. شيء رائع تعيش حياة طيبة بصحة طيبة، زوجتك، أولادك، سمعتك، مكانتك، دخلك، تأتي المنية إلى الجنة. نعم الدنيا اتصلت بنعم الآخرة. قال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وقال بعض العلماء: حسنة الدنيا هي الزوجة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك، وإذا أمستها أطاعتك. الإحسان يسأل رجل غني: أخي كم الفطرة السنة؟ يقول له 50 ليرة. يدفع الغني الكبير على كل فرد 50 ليرة، لا، أنت على كل فرد 5000. قال تعالى: الإحسان يتناسب مع الدخل، على الموسئ قدره وعلى المقصر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. المحسن الغني ما له حق يدفع الحد الأدنى، ينبغي أن يدفع الحد الأقصى. لكن سبحان الله، يعني الإله العظيم أحيانا يتودد إلينا: يا داود مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعوده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ في تودد. الآن: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إذا أنت أطعمت سرا هذا العمل إقراض إلى الله. إذا خدمت إنسان، أسعفت مريض، أطعمت زائر، أعنت إنسان متقدم في السن، وقفت في المركبة العامة لشيخ جليل، أي عمل صالح مع نملة، أثناء الوضوء في بالمغسلة نملة، لو توضأت مباشرة لغرقت، انتظرت حتى خرجت، هل انتظار عمل صالح؟ وجدت المسجد قسي وضعتها في جيبك، أي إحسان هو قرض لله عز وجل. وإذا كان ملك قال له لمواطن: أقرضني ليرة واحدة، الملك يرغب أن يعطيه 100 مليون على هذه الليرة. أنا أحيانا بضرب مثال: لو ملك يعني كلف، لو كلف معلم أن يعطي ابنه دروس خاصة، فهذا الملك بذهنه يعطي هالمعلم بيت وسيارة. هذا المعلم أفقه ضيق جدا، فلما انتهت 10 دروس قال له: وين الإجراء؟ قال له أستاذ نحن جاهزين، كم تريد؟ قال له 1000 على كل درس. قال له يعطي 3000، فوت عليه بيت وسيارة. أنت حينما تقول أفعل هذا لوجه الله تكون ذكي جدا، إنه هذا العمل قرض لله عز وجل، والكبير إذا أعطى أدهش. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أيها الإخوة، في أشخاص محسنون لكن غير مستقيمين، في مشكلة. قال تعالى للذين أحسنوا منهم واتقوا، البطولة أن تكون محسنا ومستقيما. أيها الإخوة، يعني أدق آية في هذا الدرس، إن رحمة الله قريب من المحسنين. يعني أكبر سبب كي يرحمك الله، كلمة رحمة الله أوسع عطاء. تقول لي صحة صحة، راحة نفسية راحة نفسية، سعادة سعادة، أمن أمن، رضا رضا، حكمة حكمة، بيت منتظم بيت منتظم، زوجة صالحة زوجة صالحة، أولاد أبرار أولاد أبرار. إن رحمة الله جنة جنة، رحمة الله مطلق عطائه. إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله عز وجل أعطى الملك لمن لا يحب، وأعطاه لمن يحب. أعطاه لفرعون وهو لا يحبه، أعطاه لسيدنا سليمان وهو يحبه، أعطى المال لمن لا يحب لقارون، أعطاه لمن يحب سيدنا عثمان وعبد الرحمن بن عوف. ما دام يعطي هذا الشيء لمن يحب ولمن لا يحب، إذن ليس مقياسا، لكن الذي يحبه ماذا أعطاه؟ دقيق. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، الحكمة والعلم، وكذلك نجزي المحسنين. في غير الجنة في حكمة وعلم. نعم. آخر شيء، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحسنة صفة. وجادلهم بالتي هي أحسن. بالمجادلة في خصومة، بالمجادلة في نفوس متوترة، بالمجادلة إذا في 100 كلمة حسنة ينبغي أن تختار الكلمة الأحسن. الآية دقيقة جدا. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، تلقي درس، استخدم كلمات حسنة. أما بالحوار وجادلهم بالتي هي أحسن، فصار الإحسان أوسع باب نصل منه إلى الله، وأقصر طريق إلى الله. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.